الراديو 90 90، هواها مصر. ايفون ما تمشيش يا ناعم. وحدو زي ما دفنتني وانا حي، هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه. لا، في الوادي الجديد. لا لا، والجزء الأخير من حلقتنا زي كل يوم أربعة في تمام الواحدة منتصف، بعد منتصف الليل أو بعدها بدقيقتين ثلاثة أو 11 دقيقة بنبتدي، ولكن عادي يعني القصة لازم تنتهي في الآخر مع بعض. معادنا مع العفاريت وكتاباتكم، أحيانا كتابات العبد لله، أحيانا كتابات نادر، أحيانا وهكذا. يعني بالمناسبة الناس اللي بتسأل عن محسنة، محسنة الثلاثية بتنهي قصة أو اللي حصلت في الفترة اللي فاتت، لكن هل ده معناه أن محسنة نفسها خلاص؟ لا خلاص، مين يا جماعة، دي قاعدة لسه ولسه عندها شوية حاجات وتصفية حسابات كتير. شروط الرعب ضلم نور الأوضة. اسمع من الهيدفونز. قصتنا النهاردة كتبها المعلم محمود جمال شحاتة، اسمها الكارثة. عزيزي الأستاذ أحمد يونس، اسمح لي أن أعرفك بنفسي قبل ما أبدأ الحكاية، اللي أنا متأكد أن ناس كتير مش هتصدقها وهتقول عليها مجرد خيال أو وهم، لأني بصراحة لما كنت بسمع الحكايات اللي انت بتحكيها وكنت بقول عليها أنا كمان خيال أو وهم، لكن صدقني بالله عليك كل كلمة في القصة دي حصلت لي بجد. أنا عارف أن العالم اللي احنا عايشين فيه عالم مجهول، لسه ما نعرفش منه غير قليل. الجملة دي بسمعها دايما في قصص الرعب وبسمعها دايما في البرامج، أن احنا ما نعرفش حاجة عن العالم غير القليل جدا، وأن احنا لو فاكرين أن احنا بقينا ملمين بكل العالم من حوالينا نبقى أغبياء. اسمي أيمن، 22 سنة، من أسرة متوسطة الحال، بشتغل من وانا في الدراسة، بشتغل ما بين الدراسة والشغل، وشغلتي حاليا مندوب مبيعات. عايش مع والدي وعندي أخ وأخت، أنا أكبر واحد فيهم. أخويا خالد في ستة ابتدائي، وأختي اسمها سالي عمرها 19 سنة، بتدرس في كلية الآداب. أما والدتي فمتوفاة من حوالي 4 سنين. عارف النهاردة اليوم اللي هحكي لك عنه ده تحديدا كان من أجمل أيام حياتي، من وقت وفاة أمي فرح ما دخلش بيتنا. لكن لو سألت حد ولد مراهق أو شاب في سني إيه أكتر حاجة ممكن تساعدك، يقولك إن أنا أركب عربية أو أسوق عربية. أول امبارح رحت أنا والدي معرض عربيات قريب مننا واخترنا واحدة، طبعا مش جديدة، طبعا معرض عربيات مستعملة يعني على قد الحال، وكان خلاص النهاردة المفروض الاستلام. مش النهاردة اللي بكتب لك فيه، النهاردة اليوم اللي حصل فيه. عرفنا ان ميعاد استلامها الظهر، وكان عندي شغل، وبابا اتفق ان هو اللي هيروح يستلمها ويجي بيها العروسة يجيبها البيت. اخويا هيبقى في المدرسة، واختي سالي في الكلية، وانا في الشغل، ولكن كلنا جايين، يعني هنبقى جايين في اشد لحظات السعادة. حد ما جالي تليفون الساعة 2 الظهر، ولقيت حد بيقول لي حضرتك أستاذ أيمن؟ قلت له آه. قال لي والدك عمل حادثة بالعربية واتنقل للمستشفى. إيه؟ عرفت اسم المستشفى وطلعت أجري. أول ما وصلت سألت على والدي وجريت عشان أشوفه، قالوا لي الباقي في حياتك، والدك اتوفى. دخلت الأوضة اللي كان والدي فيها، كان لسه ما اتنقلش بقى لا تلاجة ولا مشرحة ولا أي حاجة، لقيته على السرير زي ما يكون نايم، وقعت في الأرض وأنا منهار، والناس اللي هناك ترخيرهم حاولوا يسندوني ويسندوني في الموقف ده. في اللحظة دي قرب مني راجل كبير في السن وقال لي أنا اللي اتصلت بيك. أنا كنت ماشي في الطريق بعربيتي والعربية وكان في عربية قدامي اللي كان فيها والدك، وفجأة العربية لقيتها بتتقلب وبتتشقلب بيه كذا مرة. قلت له يعني ايه فجأة، يعني في حد دخل عليه؟ قال لي والله العظيم ما في حاجة دخلت عليه ولا في حاجة تسببت في الطريق ان والدك يتقلب بالعربية. العربية والدك كان ماشي هادي جدا والعربية اتقلبت قدامنا. نزلت وغيري نزل وحطيناه في العربية وجريت بيه على المستشفى، ولكن هقول لك ايه يا ابني. قلت له طب انت عرفت يعني رقمي منين؟ قال لي ما هو وانا بنقله في العربية قال لي على الرقم بتاعك. سألت ايه الاجراء اللي هيحصل، عرفت ان والدي هيتنقل المشرحة زي الحوادث يعني. كانت كارثة ان انا اكلم اختي اقول لها على اللي حصل، بس كان لازم اقول لها. اول ما قلت لها الكلمتين سمعت صوت التليفون تقريبا بيتهبط في الارض، وقعت لقيت واحدة بتكلمني بتقولي انا ايه، انا مع سالي مين؟ قلت لها انا اخوها وحصل كذا كذا. قالت لي ما تقلقش احنا معاها وهتبقى كويسه ان شاء الله، وهنوديها عياده الكليه وهطمنك عليها. رحت المشرحه قالوا لي لا انت حضرتك هتتفضل تروح وان شاء الله بكره هتيجي تخلص الاجراءات استلام الجثه، ومش هتاخد الجثه النهارده، رايح نفسك، وجودك ملوش اي داعي النهارده. حاضر. اتصلت برقم اختي بردوا علي قالوا لا هي بقت كويسه وبدات تفوق. رحت على الكليه الاول وقابلتها ونهارت، قلت لها يلا نروح عشان اشوفها اقول له اوكي هو كمان. طفل صغير وكانت صدمة، مش هأرهقك بتفاصيل ان طفل في ستة ابتدائي يعرف ان ابوه اللي هو واقف مستني في البلكونة العربية الجديدة مات. طول الليل فضلت صاحي مش عارف انام وبفكر ترتيباتي هعمل ايه بكرة، واحنا اصلا مقطوعين من الشجرة وحالتنا حالة يعني. لكن في صوت سمعته جاي من أوضة بابا، وباب الأوضة مقفول. تحركت ناحية الأوضة، وقفت جنب الباب، حطيت ودني على الباب. كل اللي أنا سامعه سامع حد بيهمس من ورا باب أوضة أبويا. وبعدها سمعت خطوات جوه الأوضة، وسمعت صوت التزييق بتاعت السرير، معناها ان في حد قاعد على السرير بتاع أبويا. معرفش انا قلت كده ازاي. بابا انت جوه؟ بابا يا بابا. لقيت المقبض والأكرة بتاعت باب أوضة أبويا بيتحرك. البيت فتح. والباب بيتفتح. فنلاقي راضي قمت شدد الباب قفله. بعدين هي تقولت انت خايف من ايه؟ حرامي يعني خايف من ايه؟ هو مش يمكن كل اللي حصل ده يكون تهيؤات ولاقي بابا جوه ويكون كان حلم؟ اه ايه المانع؟ فتحت باب الاوضه مفيهاش اي حد ولا بني ادم ولا حتى عفاريت. شديت باب الاوضه وقفلته تاني. بعد ما قفلت لقيت المقبض بتاع باب الاوضه تاني بيتحرك. وقفت مستني اشوف ايه اللي هيحصل يعني. الباب اتفتح بمنتهى العنف. لمحت واحده ست واقفه جوه الاوضه، شعرها طويل طويل لدرجة انه وصل للأرض، وكانت واقفة ومش مدياني وشها، مش بصالي، بصة للشباك اللي في وش باب الأوضة. لا قادر اتحرك لقدام واشوف دي ايه، ولا قادر حتى ارجع لورا واهرب. شلل. وببطء شديد لفت وشها ناحيتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت إيه؟ أعوذ بالله. كملت طول الليلة، الليلة دي قاعد صحيت أختي وقاعد أنا وهي، وبدأ كل شوية حد يجي يخبط من الجيران يعزونا عزة سريع كده لما عرفوا الخبر ويقولوا هنجيلكوا بكرة الصبح. نزلت مع سالي وكم واحد من قرايبنا اللي من بعيد قوي للمستشفى. دخلت على أبويا اللي كان ملفوف في قماش أبيض. سالي جريت عليها علشان تبوس وهي بتعيط، وانا واقف عمال اتساءل هو ايه، هو كل واحد بيموت لازم يطلع من وراه حاجه زي اللي انا شفتها دي؟ لحد ما وداني لمحت سمعت اتنين دكاتره بيتكلموا بيهمسوا، بس سمعتهم. واحد كان بيقول للتاني هو مش المفروض ان اللي كان هنا ده جاي في حادثة عربية؟ تعرف ان التشريح طلع انه ميت مخلوق. الكلام ده كان بره المكان اللي احنا فيه. خرجت وقفت وعملت يعني اللي هو انا كأن مش قريب الحالة. قربت منهم لقيت دكتور بيقول لصاحبه ده واضح ان هو كان معاه حد في العربية خنقه، بس شفت الاثار التعذيب اللي كانت على ظهره دي برضو دي مش اثار حادثة. انا عقلي مش مستوعب حاجة من اللي بيتقال ولا اللي بيحصل، لكن وقت مش مناسب ولا هقف اجادل ولا هسأل. خدنا والدي في عربية الاسعاف لحد البيت، وهناك في مسجد قريب من البيت صلينا عليه صلاة الجنازة. وبعدين رحنا المقابر ودفناه. وهو بيدخل القبر مليون سؤال وسؤال عايز أقوله، لكن مش عارف مين اللي هيجاوبني. نزل جوه القبر، لكن أنا اتهيألي إن أنا شفتها جوه القبر. اتصل يسألني مين الراجل اللي ودى ابويا المستشفى يطمن عليا كتر خيره. قلت له انا عاوز اقابل حضرتك. قابلته وقلت له على الكلام اللي الدكاترة قالوه ان ابويا مات مخنوق وفي اثار تعذيب. قال لي يا ابني بقول لك والله شفت العربية بتتقلب، والله شفتها بتتقلب. هكدبه يعني؟ قلت له طيب. قلت له طيب انا ممكن اشوف المكان اللي حصل فيه الحادثه؟ قال لي اه نروح، وغالبا هتلاقي العربيه لسه هناك وبيبقوا دايما في غفير. قلت له طب ممكن نروح سوا. ركبت العربيه معاه وقال لي بيحكي بقى يا ابني العربيه اتقلبت بابوك كذا مره، انا شفت ده بعيني ومش انا لوحدي، الناس اللي نزلوا برضو في الشارع شافوها، وانا يعني انا مش الحق عليا يعني ان انا حاولت انقذه. قلت له انا ما بلومش حضرتك على حاجه، انا بقول لك الدكاتره قالت ايه، يمكن انت عندك حاجه تأيد كلامهم او تفهمني. قال لي دلوقتي انت هتنزل وهتشوف العربيه بشكلها البهدله اللي كانت فيه، مش يمكن التقرير الطب الشرعي يا ابني تبدل في غلطة. قعد يكلم نفسه يقول خانقي مين، خانقي مين، انا شايف بعيني. لحد ما وقف وقال لي بس احنا هنا، هنا المكان اللي انت بتسأل عليه يا ابني. الحادثة كانت قريبة من هنا، ركننا العربية ونزلنا من العربية نمشي. المكان كان عبارة عن طريق بعد نزلة كوبري بحوالي 50 متر مثلا، ولقينا العربية بتاعتنا الجديدة اللي لسه ابويا شاريها ركنة على جنب الطريق، والراجل وقف وبرق. قلت له في ايه؟ قال لي هي دي العربية اللي ابوك اتقلب بيها، بس العربية ما كانتش كده، العربية يا ابني كانت متطبقة ومتبهدلة، العربية سليمة ازاي كده؟ قلت له حضرتك كان بيتهيأ لك بقى. قال لي بيتهيأ لي ايه، انا بقول لك شفت العربية، انا لو اعرف الناس اللي كانت واقفة في الشارع وجات تجري معايا كنت جبت لك تليفوناتهم. وبدأ يزعق لي ويقول لي انت بتكدبني، انا غلطان، خير انت عامل شر انت تلقى، وكلام وزعيق وزعيق. وركب عربيته ومشي، سابني ومش انا واقف بقى قدام العربيه مش فاهم اي حاجه من اللي بيحصل. انت مت بقى يا عم الله يرحمك بقى بحادثه عربيه، ولا حد خانقك، ولا العربيه اللي اتقلبت دي سليمه كده ازاي، ولا في غفير قاعد، ولا في اي حد موجود اصلا، ومفتاح العربية موجود على التابلو ومحدش فتح العربية مثلا يسرقها، ده ايه الامانة المفرطة في ايه يا جماعة؟ ركبت العربية وخدت المفتاح اتحركنا، دقيقة في التانية في التالتة، سرعة جنونية للعربية، عربية وكأن الفرامل ثابت تماما، وعمال اضغط بقى الفرامل احاول اوقف احاول اوقف اي حاجه، العربيه ما خلاص تماما انتهت موضوع العربيه تقف خلاص بقى ماضي. وبدات ايوه يبقى العربيه ده اللي حصل لابويا، بس يبقى الراجل مش كداب، العربيه اتقلبت، كل ده اللي عمال يجي بقى شريط ذكريات يعني حاجات عماله تيجي متداخله في دماغي، ابويا مات كده، ابويا مات بالشكل ده، العربيه اتقلبت بيه، يبقى ما كانش في فرامل، عمال اسحب في الفرامل الايد وادوس على الفرامل مفيش خالص خالص، لحد ما لقيتني بقرب من نزلقان مقفول وصوت قطر جاي من بعيد. خلاص هي دي النهاية. بدأت أشد في المفتاح بتاع العربية، أشده علشان أخرج المفتاح نفسه، مش عاوز يخرج مرة اتنين عشرة، لكنه في الآخر خرج والعربية وقفت بمنتهى العنف. الناس جت تجري واتلمت حواليا، وكله يا ابني كنت هتموت، وازاي ولا ما بيعرفش يسوق، وازاي لما ما بتعرفش تسوق تيجي هنا وشتايم بقى من اللي قلبك يحبها يعني. على ما تدركت الامر وفقت من الكارثه اللي انا كنت فيها والصدمه دي، جبت ونش وسحب العربيه ونزلتها قدام البيت. رجعت البيت، كانت سالي اخويا اول مره تقريبا يشوفوها يعني، سالتني سؤال منطقي برضه اللي هو اي حد يساله، هي العربيه سليمه ازاي وبابا عامل بيها حادثه يعني، العربيه كويسه؟ قلتها لا ما انا صلحتها. عبيطه بقى ولا غلبانه؟ صدقت دخلت عليها. العربيه فضلت مركونه تقدر تقول شهر، بخاف اقرب منها والله العظيم، بقيت بشوف شكلها خاف. كل ما سالي اختي تسالني اقول لها بقول لك ايه العربيه دي انا هشوف لها بيع، و بتشائم منها. في يوم واحنا نايمين بالليل صحيت على صوت حد بيهيط، قلت بيتهيألي، لقيت سالي اختي جايه بتقول لي انت سامع الصوت ده يا ايمن؟ تلاقي انت كمان سامعه. مصدر الصوت كان جاي من الشارع. في اللحظه دي اكتشفنا ان خالد اخونا مش موجود في البيت كله، ولقيتها بتصرخ وبتقول لي باب الشقه مفتوح متوارب، اخوك خرج. نزلت اجري، صراحة ما جريتش يعني عشان ما بقاش مبالغ، لان اللي لفت نظري العربية كان عليها ما لا يقل عن بتاع 12 13 قطة مثلا، كلهم واقفين عاملين زي التماثيل. عادي ما ممكن يحصل يعني، القطط تقعد جنب بعضها يعني بتدور على مكان دافي مثلا ولا حاجة. لكن لقيت في قطط بتتحرك في العربية وباينة من الإزازة اللي ورا. دخلت ازاي القطط دي؟ معرفش. وقفت تاني بحاول اركز، لقيتها هي قطة واحدة لونها اسود. أصواتهم بدأت كلها لما بدأت أقرب كأنهم مش عاوزين يقربوا. ليه؟ كأنهم هذه الحقيقة. خالد اخويا كان نايم على الكنبه ورا، مديت ايدي بالعافيه لما فتحت الباب اللي ورا ولقيته بيتفتح عادي جدا وبمنتهى الهدوء، وهم واقفين برضو متربصين ومستنيين يعني اللي هم مستنيين يشوفوني هعمل ايه. سحبت اخويا وشلته هو نايم وطلعت بالشقه، وانا واختي برضو فعلا انسب كلمه متنحين. Thank you. دخل العربية ازاي واخويا مش جريء لدرجة ان هو يعني يفتح العربية بالليل وينام فيها، ونايم قطة معاه جوه العربية، قطة مرعبة بالشكل ده. اول ما حطيته على السرير فاق. خالد انت تنزلت من البيت ليه؟ ونزلت من الشقة رحت قعدت في العربية ليه؟ قال لي طنط عفاف قالت لي تعالى عشان عايزة بابا يسلم عليا. قلت له طنط عفاف مين؟ قال لي اللي بتجيلي من وقت ما بابا مات بتحكي لي الحواديت. قلت له بتجيلك فين؟ بتجيلك قال لي بتيجي هنا في البيت في الأوضة، بس بتيجي دايما بعد ما انتوا بتناموا، بس دايما بتيجي بكون نايم وتقوم مصحياني. ولما تحاول تصحيني بقى كذا مرة وانا بقى اعمل ان انا نايم ومش عاوز اصحى تبتدي تزعل مني. وفي مرة زعلت قوي وعورتني. عورتك فين؟ قال لي ما هي لما جت تاني يوم بقى صلحتني والمكان الجرح مش موجود. قلت له طب نام نام يا حبيبي وما تنزلش مع حد غير لما تقول لنا الاول. قال لي لا ما ينفعش، دي صاحبتي وطيبه وبتحكي لي حواديت، ما انتوا ما حدش بيحكي لي حواديت، وبعدين هي متضايقة منك قوي. طلعنا في الصالة وساري قالت لي ايه الكلام اللي اخوك بيقوله ده بقى؟ انا خايفة ومرعوبة خلقة. قلت لها ايه اللي اخوك بيقوله؟ ما بيقولش حاجة، بيخرف، اخوك نايم ومشي وهو نايم. قالت لي ماشي وهو نايم فعلا؟ بتكلم على واحد عنده 90 سنة ولا ايه؟ ده طفل ستة ابتدائي. انت مش قلت هتبيع العربية؟ مش قلت هتشوف لها اي صرفة تخلصنا منها؟ قلت لها ما اجراءات بيعها مش زي ما انت متخيلة، يعني اجراءات بعد وفاة بابا الموضوع مش سهل. دخلتها نامت ودخلت اوضتي. مجرد ما دخلت الاوضه سمعت صوت ابويا بينادي عليا بيقول لي ايمن. الاوضه منوره وعمال الف حواليا، مين اللي بينادي عليا؟ بابا انت اللي بتنادي؟ مين اللي بينادي عليا؟ حاجة حصلت. انا نمت وشفت ابويا في حلم ولا معرفش، ده يعتبر كابوس، كل شعره ابيض، حواجبه بيضة زي شعره وابويا مش كده خالص، عينيه كانت حمرة بلون الدم. وكان واقف عند باب الأوضة، ونفس القطط اللي انا شفتها على العربية كانت واقفة حواليها. وبيشاور لي ايده بايده ان انا انقذه، او بيشاور لي ان انا اروح له. لكن نفس العفريتة ولا الشخص اللي انا شفتها في قطه كانت واقفة وراها. لا انا قادر اقوم من مكاني الحقه، ولا هو قادر يقرب مني. تاني يوم الصبح كنت عند صاحب المعرض اللي اشترينا منه العربية. بدور على اي معلومات، معرفش اجيب معلومات من اي حد يقول لي اي حاجة. اول ما شافني قلت له انت مش فاكرني؟ قال لي فاكرك كويس. قلت له طيب لما نخلص إجراءات إعلام الوراثة والحاجات دي وال... و... و... و... ونعلن الوراثة والكلام ده، ممكن حضرتك تاخد العربية تاني؟ قال لي عربية إيه؟ قلت له لا، ما انت ما تقولش ان انت ناسي ان احنا خدنا منك عربية، احنا اشترينا منك عربية وابويا عمل بيها حادثة ومات واحنا مش عاوزينها تاني واحنا اولى بفلوسها. فاكر طبعا. ايه عايزين تبعوها ليه دي؟ العربية دي كويسة جدا. هو في حاجة حصلت ولا ايه؟ قلت له هو لازم يبقى في حاجة حصلت عشان نبيع العربية؟ في حاجة حصلت اكتر من اني بقولك ان ابويا مات؟ لا ما انا عارف، انا فاهم ان والدك مات، يعني في حاجه حصلت تاني. قلت له انت عندك ايه تعرفه وبتسال عشان تسمعه؟ انت مخبي حاجه صح؟ قال لي لا هخبي. قلت له طيب خلاص، على العموم انا هروح ابلغ فيك دلوقتي وهقول ان انت بقى لنا عربيه بايظه وان العربيه اللي جايه من عندك بايظه هي السبب ان ابويا عمل حادثه ومات. قال لي يا ابني اهدى، تبلغ في مين؟ وانت فاكر ان انت لما تبلغ في دي حد هيعرف يجيبها؟ قلت له هي مين وهي ايه؟ قال لي يا ابني العربيه دي في حد جالي من كذا شهر وباعها لي، والعربية نظيفة وحلوة جدا وكان طالب فيها مبلغ قليل لدرجة ان انا كشفت عليها عندي وكشفت عليها في معرض واثنين وثلاثة، قلت لا فيها مصيبة، لكن العربية كانت فرصة كويسة ومكسبها كبير فاشتريتها. بس مش هنسى الابتسامة بتاعته وانا بشتريها وهو بيضحك ومبسوط قوي، واول ما اول ما خد الفلوس ومشي لقيته بيقول ايه؟ ربنا يعينك. فناديت له قلت له ربنا يعيني على ايه؟ العربيه دي فيها ايه يا استاذ؟ قال لي لا انا بدعي لك ربنا يعينك. ما ركزتش مع كلامه يا ابني وخلاص، لكن من اول يوم كانت العربيه في المعرض وانا حاسس ان في حاجه غريبه. واللي اكد كلامي سعيد. سعيد ده كان فرد الامن اللي عندنا، كان دوره دايما يقعد بره وقت ما المعرض يكون مقفول بالليل ويحرس المعرض. قلت له هو فين؟ قال لي مشي. قبل ما تسالني وقبل ما تفكر كنت هقول لك والله انه مشي من هنا، بس انا اعرف عنوانه لو عاوز تروح تساله. لكن اللي انا كنت بشوفه في نفسي لو اتاخرت في المعرض شويه اول ما الساعه تعدي 12 بالليل هقوله لك. ساعات كتير كانت الكشافات بتاعه العربيه بتشتغل وتنور لوحدها، وساعات كتير كنت بسمع صوت خطوات في المعرض. ده غير ان انا في يوم لقيت العربية وحواليها يجي 20-30 قطة يا ابني واقفين. قلت له بقى وانا المفروض اصدق بقى؟ طب ده ايه علاقته برضو بال؟ قال لي انا معرفش علاقة ايه بايه، انا بحكي لك اللي حصل، مش انت جاي تسألني عن اللي حصل؟ قلت له طب انا هسألك على حاجة، انت شفت واحدة ست في العربية او في المعرض حوالين العربية؟ متردش ليه؟ بقول لك شفت واحدة ست شكلها غريب ومرعبة كده و... لا ما شفتش. بس سعيد كان بيقول انه شاف. انا معرفش يا ابني ايه الحكايه، انا حكيت لك اللي حصل بس انا لو كنت قلت لكم وانا ببيع لكم العربيه عمرها ما كانت هتتباع، وعمري ما هروح اقول لحد خلي بالك العربيه اللي انا ببيعها لك في قطط بتقف عليها وفي اصوات ناس بتمشي حواليها، هتقولوا عليا مجنون، وحتى لو وافقتوا هتقولوا ان في مصيبه في العربيه وانا بقول اي كلام علشان لو حصل حاجه. بس انا والله يا ابني وكنت اعرف انها ممكن تموت ابوك. قلت له يعني هي ايه اللي تموت ابويا؟ هو انت ليه بتتكلم عن العربيه زي ما تكون العربيه عايشه وبتموت هو انا ليه حاسس انها فيلم خيالي؟ انت ايه اللي بتقوله؟ خد عنوان سعيد اهو يا ابني وسامحني. خدت العنوان وطلعت على العنوان ده بتاع سعيد، ولقيت قدام باب البيت شاب قاعد على كرسي وماسك مصحف بيقرا قران. قلت له عم سعيد ولا استاذ سعيد الاقيه فين؟ قال لي انا سعيد. قلت له ايه ده، انا فاكرك راجل كبير. قال لي نعم خير. قلت له انا عاوزك في موضوع يا استاذ سعيد. اتفضل. قعدت جنبه وبدات احكي له على القصه كلها. قال لي يا ابني سيبني في حالي، يا استاذ سيبني في حالي، انا ما صدقت امشي من المعرض الملعون ده. قلت له ارجوك احكي وفهمني، انا ابويا مات بسبب العربيه دي. هي العربيه دي، العربيه دي مسكونه، العربيه دي حكايتها. انا ما اعرفش، انا كنت شغال فرد امن على معرض العربيات ده، وبسهر طول الليل قدام المعرض، وكان الليل بيعدي زي اي ليله، افضل اقرا قران، وساعات بفتح المعرض علشان ادخل الحمام ولا اعمل كوبايه شاي وهو بسلي نفسي. لكن من اول يوم دخلت فيه العربيه المنحوسه المنكوبه الزفته دي المعرض، وانا قاعد بره وطول الليل بسمع صوت ناس بتصوت وناس بتمشي وناس تخبط لي على الباب وقطط قاعده وقطط بتمشي، لحد ما في يوم يا ابني لقيت فيه ست جوه. شفت واحدة ست جوه؟ قال لي اه والله شفت، صدقني شفت واحدة جوه. وساعات كانت بتنادي على ناس، وفي مرة نادت عليا باسمي، وكنت بقى قاعد والدنيا ضلمة خالص برة، وفجأة الاقي نور المعرض بينور، افتح الاقي العربية نفسها منورة. لحد ما في يوم قررت ان انا اقرب من العربية دي، قربت منها، ظهرت الست، وفي اللحظة دي نور المعرض كله اتقطع، اتثبت مكاني، وكل اللي قدرت اعمله حتى اقول يا رب استرها، يا رب علينا، يا رب يا رب استرها علينا يا رب. وفضلت اقرأ كل سورة القرآن اللي انا يمكن حافظها وانا مغمض عينيا، معرفش فضلت مغمض قد ايه الحقيقة. لكن لما فتحت لقيت النور جه، والعربية في مكانها، والكشافات اللي كانت منورة طفت. جريت قفلت باب المعرض وطلعت، فضلت أقرأ القرآن لحد الصبح ما جه. لحد دلوقتي أنا مش فاهم إيه اللي حصل، بس الموضوع ده كان بيتكرر كتير. بعدها ما دخلتش المعرض وقلت لهم أنا هفضل قاعد برا، لو مش عايزين كده أنا هسيب لكم المعرض وامشي. خلاص خلاص يا استاذ سعيد انت متعصب ليه؟ قال لي ما انا ما بحبش افتكر السيره دي. انا حكيت لصاحب المعرض اللي حصل، وقال لي ان انا لو جبت سيره لحد هيطردني. قلت له لا انا هسيب لك الشغل كله وامشي، ومشيت. وده كل اللي حصل معايا. نطقطق السلام عليكم. بس هقول لك حاجه، صاحب المعرض قالك على حسين ولا ما قالكش؟ صاحب المعرض خلى حسين يسوقها علشان يجربها، ده كان صبي موجود في المعرض. قلت له ما قاليش، وانا اعرف ليه؟ ما قالكش ان حسين مات؟ مات يا بيه. حسين مشي بالعربية بسرعة جنونية، والعربية اتقلبت بيه ومات. والغريبة لما جينا ناخد العربية، العربية كانت سليمة وزي الفل وما فيهاش حاجة. قلت له اه العربية ما حصلهاش حاجة. قال لي والله زي ما بقولك كده، العربية ما حصلهاش حاجة. قلت له لا ما انا عارف، انا مصدقك، انا والله مصدقك. ترو هسألك على حاجة، هو أنا لو عايز أعرف مين اللي باع لكم العربية تعرفه أو تعرف عنوانه؟ قال لي أنا كل اللي أعرفه إنه فاكر إن كان اسمه مدحت، بس العنوان صعب. أنا ممكن أجيبه لك من العيال اللي شغالة في المعرض على فكرة، لو ده هيفيدك يعني. اديته التليفون بتاعي وطلبت منه فعلا يتصل بيا بكرة، وقلت له انا هشوفك باللي انت عاوزه. قال لي يا ابني ولا يا استاذه تشوفني باللي انا عاوزه ايه، انا عايز اساعدك. سبته ومشيت. انا عمال افكر في العربيه اللي وراها سر كبير. وصلت البيت، كانت الساعه 10 بالليل. في الشارع بتاع البيت شفت واحد واقف، اخر حد كنت اتوقع ان انا الاقيه. تقريبا ممكن شكوكي فيه تكون في محلها. كان يا احمد صاحب المعرض واقف مستنيني. لكن وقفته كانت نفسها غريبة وتخليك تخاف. وقفت شوية مستني ان هو يعمل اي حركة، لكنه فضل واقف. بدأت ارجع لورا خطوة والتانية. لقيته قاعد على الأرض وبدأ يزحف على بطنه. يزحف على بطنه. مشي من الشارع وهو بيعمل المنظر الغريب اللي بيعمله ده. طلعت البيت اجري. تاني يوم الساعة 8 بالليل لقيت سعيد بيتصل فعلا وبيقول لي على العنوان بتاع مدحت، قال لي جبته لك. وفي اخر المكالمة قال لي انت عرفت اللي حصل؟ قلت له لا معرفتش. قال لي صاحب المعرض مات. مات؟ بيقولوا مات وعربية خبطته ولقوه مرمي في الشارع على بطنه. نزلت من البيت لقيت العربية كالعادة وحواليها القطط السودة الكتير. مش كلهم سود الحقيقة، بس المرة دي كان باب العربية، الباب بتاع السواق مفتوح، كأن العربية هي اللي بتكلمني وبتقولي ادخل. المفتاح برضو في نفس المكان على التابلو من بره، العربية اللي ما بتتسرقش. قعدت شغلت العربية وفكر مليون مرة قبل ما ادوس بنزين. سميت بالله ومشيت. العربية اتحركت بمنتهى الأدب. ولا أي حاجة ولا جريت ولا زي الفل، لحد ما وصلت للعنوان بتاع مدحت. منطقة عشوائية. طلعت خبطت على الباب، فتح لي شخص عمره في معدي 40. قلت له أستاذ مدحت؟ قال لي أيوه. قلت له انا جاي لك بخصوص موضوع العربية. عربيتي؟ قلت له العربية اللي انت بعتها. قال لي انا معرفش عربيات، حضرتك جاي عايز ايه؟ انا مش بتاع عربيات ولا عندي عربيات. يلا اتفضل مع السلامة. دي منطقة واحد، المنطقة دي فيه بيدخل فيها عربيات؟ قلت له لا لا لا، الطريقة دي مش هتجيب نتيجة معايا. انا مش همشي غير لما اعرف ايه حكاية العربية دي، العربية اللي موتت كل الناس دي. ومش الحل ان انت تنكر، اكيد انت عارف حاجة. العربية اللي موتت صاحب المعرض، عارف ان صاحب المعرض اللي انت بعتها له مات، وابويا اللي اشتراها مات، واللي جربها مات، وانت ما متش. ساعدني يقول لي الحقيقة وإلا هبلغ فيك. قال لي هتبلغ فيها تقول ايه؟ قلت له عادي هبلغ فيك، هقول اي حاجة، واذا ما الموضوع ما تحلش بان ابلغ فيك انا هاخد طربوية بايدي. وتحب ازعق واجيب الناس واعلي صوتي واجيب الجيران يسمعوا. لقيته بيقول لي خلاص خلاص ادخل ادخل جوه ادخل. اول ما دخلنا بقى واحد تاني بصراحه بدا يسمع مني وعرف انا مين واسمي ايه والحكايه. وقال لي انا ما عنديش حل، انا كل اللي هقولك هي حاجه غريبه. انا كنت شغال عند سواق عند واحده بتغسل الميتين. قلت له اه طيب وبعدين؟ قال لي انت فاهم يعني ايه بتغسل الميتين؟ قلت له ايوه فاهم، بتغسل الاموات. ها بعد كده كانت ستة مؤذية، كانت بتعمل الأعمال وتحطها في كفن الميتين اللي بتغسلهم، وأنا كنت عارف اللي بتعمله ده ومش قادر أتكلم. بعد ما تغسل الميت وتكفنه يكون العمل في جيبها، تقوم جاية في الطبقة الأخيرة من الكفن وتقوم حشر فيه العمل. مرة واحنا راجعين من الغسل العربية اتخبطت في عربية نقل. الحادثة كانت بسيطة لحد ما فجأة لقينا نار مسكت في العربية والعربية بدأت تولع. بابي عرفت افتحه واخرج، جريت علشان اخرجها من الناحية التانية. رجليها كانت اتزنقت والعلفة تخرج من ناحيتها ولا من ناحيتي ولا من ناحية أي حد. نار نار مسكت فيها وبدأت تحرق فيها، وهي بتبص لي وهي بتتحرق تقول لي مش هسيبك، لو سبتني أنا مش هسيبك، هجيلك، مش هتعرف تعيش يوم من غيري. منها وبدأت أحاول أشدها بأي طريقة لكن مفيش فايدة. كانت كتب عليها أنها تتحرق واتحرقت. بعد 4 أو 5 شهور العربية بتاعتها فضلت مركونة. بصراحة لعبت في الورق بتاعها وزورته وزبطت العربية وعملتها باسمي، خصوصا ان ما كانش ليها قرايب، خصوصا كمان ان انا كان معمولي توكيل. خلصت كل حاجة بالتزوير واشتغلت عليها. كنت كل مرة، ولما اقول لك كل مرة انا ما بكدبش، ابقى في المراية اشوفها ورايا، في المراية اللي قدامي أشوفها قاعدة على الكنبة، أفتح مراية الدولاب ألاقيها فيها، لكن كنت بشوفها شكلها وحش قوي، لكني ما كنتش عندي استعداد إن أنا أستغنى عن العربية. العربية دي جاتلي في وقت أنا كنت محتاجها فيه جدا، كنت بستغفر ليل ونهار على إني سرقتها لكن أنا كنت محتاجها. اختي في مره قال لي انا عايز اسوق العربيه وركبها واتقلبت بيه، وبعدها واحد زميلي ركبها واتقلبت بيه، والعربيه بقت فيها النحس. وفي مره كنت سايقها وفضلت اضغط على دواسه الفرامل، فاضغط اضغط مفيش، لحد ما ربنا ألهمني إن أنا أشيل المفتاح، شلته في العربية وقفت. قلت أبيعها، أنا مستعد أبيعها بأي تمن علشان حاجتين، أول حاجة عشان اللي حصل، وتاني حاجة علشان اللي ظهر. هي فضلت تظهر لي كل شوية وما بقاش الموضوع على قد المرايات. تعرف لما تبقى بالليل سايق العربية وتلاقيها جنبك؟ عارف لما تبقى سايق العربية بالليل وتيجي تقفل العربية تلاقي الباب يتشد وهي قاعدة جوه؟ لدرجة ان انا فضلت في مرة خبط على الازاز وقول لها سيبيني في حالي يا عفاف، ابعدي عني. لو هي كان اسمها عفاف؟ ليه؟ اه. وبعت العربية، بس مكنتش عارف ان انا لما باعها هي هتروح للناس اللي اشتروها. انا اللي يمكن انا عملت ده فيها، بس والله ما كنت اعرف. انا لما كان بيحصل معايا الحاجات اللي قلتلك عليها دي رحت للشيخ واتنين وتلاتة اللي يقرأ عليا ويقول لي وينصحني، لحد ما رحت لواحد بيقولوا عليه كده بينزل تحت الأرض وبيعالج بالجن. قال لي إن عفاف روحها لسه جوه العربية من وقت ما اتحرقت ما خرجتش. يا تخلص من العربية يا هتفضل قاعدة لك. قلت له ما انت عارف اهو، يعني نصحك ان انت تخلص من العربية. قال لي لا، ما هو ما قاليش لما اخلص من العربية هيتروح لحد تاني. انا اللي فهمته ان انا لما اخلص من العربية خلاص هي هتمشي وفي حال سبيلها. طب وبعدين؟ قال لي الراجل ده قال لي حاجة تانية. قلت له قال لك حاجة تانية ايه؟ قال لي هو طلب مني حاجة بس انا ما كنتش هقدر اعملها لان انا محتاج الفلوس. قال لي احرق العربية، احرقها كلها وهتقرأ عليها اللي انا هقولك عليه بالظبط وانت بتحرقها. قلت له فاكر اللي هو قالك عليه هتقرأه؟ قال لي اه، ده انا كاتبه، بس انا لو حرقت العربية ما تطلبش مني ان انا ادي لك الفلوس اللي بعتها بيها، انا ما معيش ولا مليم. قلت له انا مش عايز منك ولا مليم، انا موافق ان احنا نحرق العربيه لو هو ده فعلا الحل اللي الراجل قالك عليه. قال لي اه طبعا هو الحل ده، لان هو قال لي ان انا لما اوزع العربيه هخلص من اللي حصل، فهو فعلا لما بعتها خلصت، بس انا عايز اساعدك انت كمان. مشينا بالعربية وخدنا جيركن بنزين معانا ووصلنا المنطقة في الصحراء. نزلنا من العربية، قال لي لف بقى حوالي العربية ورشها بنزين وانا هجهز نفسي عشان اولع في العربية. مش عارف، مش مرتاح لك. لفيت فعلا ومشيت ارش البنزين على حوالين كل حتة في العربية، لكن بدأت أسمع صوت جاي من بعيد، صوت قطة جاية تجري من بعيد. مش قطة واحدة ولا اتنين، لا في أصوات كتير جاية من بعيد. بقول له صوت القطة، خبط على دماغي. الدنيا ضلمت أكتر ما هي مضلمة. فتحت عينيا لقيتني على الارض وواقف قدامي مدحت رابط ايديا ورجليا. لي انا كنت فعلا شغال عندها، لكن هي ما ماتتش في حادثه، انا اللي قتلتها علشان اسرقها. كان معاها فلوس كتير جابتهم من السحر والاعمال اللي كنت بساعدها فيها، وبعدين كان لازم انا اللي اخد الفلوس دي. كانت واخده معاها فلوس كتير ورايحه بيها البنك. انا اولى، انا شفت عفاريت كتير من اللي هي بتحضرها، لكن ما كنتش اعرف انها هتفضل عفريتتها رايحة جاية على طول. ايوة، ولعت فيها العربية وقفلت عليها العربية هوية فيها، وفضلت تقول لي انها هتنتقم هتنتقم. الراجل الدجال اللي رحت له قال لي ان انا مش هخلص منها غير لو ولعت في العربية او خلصت من العربية، ولو هولع في العربية لازم يكون في حد مكاني جوه العربية. سامحني سامحني يا أستاذ أيمن، ما هو لازم حد يروح لها. سامحني. شال جرك البنزين وبدأ يرش علينا كمان كتير. لكن في وسط ما هو بيرش البنزين ما خدش باله ان باب العربية اتفتح وطلع من العربية واحدة ست. شدته بمنتهى العنف جوه العربية وقفلت الباب. أصوات كتير ونار جوا العربية. بدأت أزحف على ظهري وأرجع بظهري لورا علشان العربية بقت كتلة من الجحيم. فضلت ماشي في الصحراء ادور على اي طريق لحد ما عرفت اوصل لطريق. بعد ساعات بعد ما فكيت رجلي وايديا وركبت وروحت البيت وانا بحمد ربنا. طبعا منظري لما دخلت سالي اختي انهارت. قلت لها خلاص الحمد لله، حكيت لها كل اللي حصل، قلت لها خلاص الحمد لله مفيش اي حاجه تاني. هو يا صحي من النوم سالته قلت له هي طنط عفاف اللي بتجيلك دي اخر مره جت لك امتى؟ قال لي اخر مره جت لي امبارح. قلت له طب النهارده جت؟ قال لي لا ما جتش. قلت له طيب الحمد لله. حسيت ان انا كان من غير ما اقصد او ربنا جعلني سبب ان انا انقذ عيلتي. قلت له خلاص ادخل يا حبيبي نام وهي مش هتيجي تاني. هي مش مجتش، هي جت ومعاها واحد. واحد ايه؟ قال لي واحد اسمه